إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه السلسلة بإذن الله تعالى نمضي بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه. هذا دين الله والله مظهره. أيها الأحبة الكرام، إن النظر في سنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وفي سيرته المباركة العطرة، إذ أنه مكث عليه الصلاة والسلام 10 أعوام، كلها يعرف نفسه في أعلى القبائل، ويذهب إلى العشائر، يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، وأوذي أشد الإيذاء، هو أصحاب الكرام البررة، إلى أن جاءت عام 11 من النبوة، قيض الله تعالى 6 نسمات مباركات من أهل المدينة، آمنوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا بهم يحملون أن الدعوة إلى هذا الإسلام الكريم وإلى هذا الدين العظيم، فيرجعون إلى بلادهم. لقوا رسول الله في موسم الحج، ثم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وقال يا رسول الله إن سنبلغ قومنا دعوتك. ففي العام الثاني، عام 12 من النبوة، جاءتنا 10 رجلا من المدينة المباركة وأسلموا، منهم عبادة بن الصامت، قال جئنا إلى رسول الله فبايعنا بيعة النساء، يعني بيعة مذكورة في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال لهم: تبايعوني ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. تبايعوا على ذلك عليهم صلوات رضوان الله تعالى وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، ثم قام هؤلاء 12 الأبطال الأشاوس بحمل أيضا هم هذه الدعوة في أقوامهم، وقاموا يدعون إلى الله، وأرسل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير هاديا ومعلما ومرشدا وسفيرا لهذا الدين الكريم، هو سفير الاسلام الاول رضي الله تعالى عنه وارضاه. وما ادراك ما مصعب، كان من انعم شباب مكه بكلها واجمعها، وكان في نعمه سابقه، ولكنه قالت له امه: والله احرمك من كل شيء الا اذا كفرت بهذا الدين، فاذا تركت واعطيتك كل شيء. قال: لا، لا اكفر بربي ابدا ولا ادع ديني. ومات رضي الله تعالى عنه، استشهد في غزوه احد وهم لا يجدون له الا غرده اذا غطوا بها راسه بدا رجلاه، واذا غطوا بها رجليه بدا راسه، كما قال عبد الرحمن بن عوف: ذهب واجره على الله، رضي الله تعالى عنه. ذهب مصعب مباركا موثقا مسددا الى المدينه داعيا الى الله تعالى، يتعلم الشباب ان الدعوه الى الله مسؤوليته، عليه ان يقوم ويدعو الى الله في كل مجال، المهندس والطبيب والتاجر والمحاسب والشيخ والامام والعالم، والكل يدعو الى الله تعالى. فقام مصعب ونزل ايضا على شاب مبارك من الشباب الكرام الذين اسلموا في المدينه، الا هو اسعد بن زراره. وبدل اسعد ايها الاحبه الكرام في نشاط لم يعرف له مثيل، ياخذ مصعب ويغزو ويدخل ويدخل الى مجالس الانصار، فما من بيت الا وادخل الله تعالى عليه الاسلام ببركه هذين الرجلين الكريمين وهذين الشابين المباركين، مصعب بن عمير واسعد بن زراره رضي الله تعالى عنهما. واذا بالامر ينتشر في المدينه، واذا بالخبر يصل الى بني عبد الاشهر، واذا بحسين بن حضير يجلس مع اخيه وسيد قومه سعد بن معاذ، فيقول له سعد: اذهب الى هذين اللذين جاء الينا يسبهان احلامنا ويسبان الهتنا، مهما الا يغشيانا في مجالسنا ان كانت لهما بانفسهما حاجه. والله لولا ان اسعد بن زراره ابن خالتي لكفيت كهذا. فاخذ حسين حربته، والله تعالى اذا اراد امرا هيئ اسبابه، فان الله نصر بنا ولا محاله، ولا شك في ذلك، باي سبب الاسباب من السماء، والنتائج كلها على الله، وما على المسلمين الا ان يكونوا كما يحب ربهم، فيكون الله تعالى لهم فوق ما يشتهون ويحبون. خرج اسعد وهو يريد ان يقتل وان يصد مصعب واسعد عن ان ياتيان اليهما بالدعوه الى الله تعالى، فاخذ الله جل جلاله بقلبه اليه، لما علم الله تعالى من كرامه هذين السيدين الكريمين الحسين بن حضير وسعد بن معاذ. دخل عليهما وبحربته الحربه في يده، وقال لهما وجلس يسبهما سبا سيئا، وقال: تغشيان في مجالسنا وتسبان الهتنا وتسبهان احلامنا، كف ذلك عنا ان كانت لكما لانفسكما حاجه. فلما راه اسعد قالوا من بعيد، قال: يا مصعب، جاءك والله سيد قومه فاصدق اياها فيه. فقال له مصعب لما جلس يشتمهما ويسبهما، لانه لا عبره بسب الانسان، انما يرفعك الله تعالى بهذا، ولكن عليك ان تدعو الى الله تعالى في كل وقت وحين. نسال الله ان يوفقنا جميعا لكل خير. واذا بمصعب يقول له: او تجلس يا حسين، او تجلس فتسمع، فإن سمعت شيئا يسبك كان الذي تحب، وإن سمعت شيئا تكرهه كتبنا عهدا الذي تكره. قال انصب، فركب حبته وعرض عليه مصعب الاسلام وطبق عليه القران. قال والله الذي لا اله غيره، عرفنا الاسلام في وجه الحسين في اشراقه وتهلله قبل ان ينطق بالاسلام. فلما اتم مصعب الكلام قال له والله ان هذا الدين حسن، ماذا تصنعان اذا دخلتما فيه؟ قال تغتسل وتنطق شهاده الحق وتصلي ركعتين. فقام وفعل ذلك، ثم قال لهما ان والله سيد قومه سعد بن معاذ، والله ان يسلم سعد لا يتخلف عن الاسلام احد من قومه لانه مقار فيهم، وسأرسله إليكم. هكذا إذا ذقت حلاوة الإيمان لا تحرم إخوانك من هذه الحلاوة ودلهم عليها، لأن هذا هي السعادة، لأن هذه هي سعادة الدنيا والآخرة. فإذا الذي يذهب والله لي على حدة الكرام لما رآه سعد ووقار بعيد، رأى وجها غير الذي ذهب به، رأى وجها منيرا بالإيمان ووجوه أهل الكفر عليها قدرة وتعبوها الظلمة، ظلمة الكفر والعصيان. فقال أحلف بالله لقد جاء حسين بوجه غير الوجه الذي ذهب به. إذا به لما رآه قال ماذا فعلت يا حسين؟ قال كلمت الرجلين وقال لي افعل الذي تحب، ولكني علمت ان بني فلان قاموا يريدون ان يقتلوا اسعد بن زراره لانه ابن خالتك، يريدون ان يخبروك في ذمتك، اراد ان يحركه من مكانه حتى ينطلق اليهما. فقال كيف يقتلون ابن خالتي وانا حي؟ وامسك بحربته وانطلق اليهما مسرعا، فوجدهما مطمئنين فعلم انها حيله من حسين حتى يسمع كلامهما. فوقف عليهما متشتما يسبهما اقبح السباب اقبح السباب، واذا بمصعب يقول لا افرس يا سعد، فان سمعت شيئا يسرك كان الذي تحب، وان سمعت شيئا تكرهك كفنا عنك الذي تكره. قال انصب، فعرض عليه الدين وعرض عليه شريعة الله تعالى وقرأ عليه القرآن. قال أيضا والله عرفنا ورأينا الإسلام في وجه سعد بن معاذ في إشراقه وتأمله قبل أن ينطق بالإسلام. فإذا به لما أتم كلامه قال والله إن هذا الدين حسن، ماذا تفعلان إذا دخلتما فيه؟ قال تشهد شهادة الحق ثم تغتسل وتصلي ركعتين. ففعل ثم ذهب الى قومه. فبما انفقوا بني عبد الاشهر جميعا، وانظر الى توفيق الله تعالى للعبد في الدلاله على الله، وان الله تعالى اذا اراد سعاده عبد فالله تعالى يفتح له ابواب السعاده من حيث لا يدري. واذا به يجمع قومه رجالهم ونساءهم شيوخهم واطفالهم ويقول لهم يا قوم اي رجل انا فيكم؟ قالوا انت سيدنا واميرنا وايمننا نقيبا. قال لهم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، والله كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. فآمن بنو عبد الأشهر جميعا ببركة هذا السيد الكريم. أيها الأحبة الكرام، في عام الثالث عشر من النبوة قرب سبعون رجلا، قرب سبعون سيدا من سادات أهل الإيمان من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعوا بيعة العقبة الثانية. وهذه البيعة التي كانت نصرا للاسلام والمسلمين بدون تقدير من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن ذلك تقدير عزيز عليم. ولكنه كان لنا نبي ولنا كل من الدعوة إلى الله، يذهب إلى الناس في مجالسهم، يذهب إلى القضاء وهم مستلمون في موسم الحج، يذهب إلى كل قضية في مكانها ويقول لهم لم يؤمني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة عليه الصلاة والسلام التسليم. إذا بهم يكون رسول الله ويواعدون عليه الصلاة والسلام أوسط أيام التشريق، يجتمعون معه في الشام عند العقبة أي عند جمرة العقبة، فإذا به يخرج إليهم بالليل ويخرجون هم رضي الله عنهم الواحد تلو الواحد. وجاء العباس وكان إذاك مشركا لما علم بهذا من ابن أخيه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، جاء ليتوثق لابن أخيه، فإذا بالأنصار يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما تشاء. قال: أما الذي اشترطه لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما الذي اشترطه لنفسي أن تمنعوني مما تمنع منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. قالوا: فما لنا إذ فعلنا ذلك، فما لنا إذا فعلنا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لن ندخل الجنة. قالوا: فبايعناه أجمعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي مسند الإمام أحمد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهم: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، لأن المؤمن لا يطيع الله ورسوله إذا كان نشيطا فقط، لا في منشطنا ومكرهنا. قال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا لله لا تأخذكم في الله لومة لائم. قالوا: يا رسول الله فما لنا إذ فعلنا ذلك. قال: الجنة عليه الصلاة والسلام. فقالوا: نبايعه ويعطينا على ذلك الجنة. بالله عليك أيها الحبيب، بالله عليك أيها الأخت الكريمة، تخيل وتخيلي معي أن هذا الصحابي الجليل وهذه المرأة المؤمنة الصحابية الجليلة يبايع الواحد منهم رسول الله على ما بايعه عليه، ويقول له: اذهب لك الجنة، اذهب لك الجنة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. واسمع ماذا قال أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكان أصغر القوم والموفق من وفقه الله. إذا به أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على هذا، وقام الصحابة يبايعوه أهل يثرب، فإذا بأسعد يقول رويدا: يا أهل يثرب، والله إن لم نضرب أكباد الإبل إلى رسول الله في مكة إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. ولكن معنى إخراجه من آل مكة هو حرب العرب كافة وأنت عظكم السيوف، فإن أنتم قوم تصبرون على قتل خياركم ويكن أجركم على الله فأمين لكم بذلك، وإما أن تروا من أنفسكم جبنا فبينوا عذركم من الآن فهو أعذر لكم عند الله تعالى. كلام عظيم. وإذا بهم جميعا يقولون: تلهى عنا يا أسعد، والله لا نفين ولا نستفين، لا نترك هذه البيعة أبدا، والله لن نسلمها. فبايعوا رسول الله ويبايعهم ويعطي كل واحد منهم الجنة إذا التزم ببيعته. وجميعهم رضي الله تعالى عنهم التزموا وابتدوا ما عاهدوا عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأبو الهيثم ابن التيهان له موقف يشطره التاريخ في هذه البيعة العظيمة، لما بايعوا رسول الله قال قولا عظيما يدلك على ان قلب المؤمن مليء بالثقه في ان الله تعالى ناصر اولياءه وان الله ناصر دينه، ويفكر ماذا بعد النصر والاستعلاء على الكافرين. قال ابو الهيثم يا رسول الله ارايت، قال لو ان بيننا وبين القوم حبالا، يعني نحن بيننا وبين اليهود صلاه، وبيننا وبين اهل مكه كذلك حبال وصلاه، وان قاتلوها من اجلك ومن اجل هذا الدين الكريم. ارايت ان اظهرك الله تعالى واعلاك اترجع الى بلدك وتتركنا؟ سبحانك رب ما اعظمك. اي قلوب هؤلاء؟ والرجال اعلموا انهم لا خلقوا الا لعباده الله. اي قوم هؤلاء بالله عليكم؟ فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد الاوفياء وقال لا، الدم الدم والهدم الهدم. صلى الله عليه وسلم اسالم من سالمتم واحارب من حاربتم. وتدور الايام سريعا، وياتي عند الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فتح الله تعالى عليه مكة. ولما فتح الله تعالى مكة عليه أقبلت الأنصار شفقة وخوف أن يمكث رسول الله في مكة ويتركهم، وإذا بهم يبكون، فإذا بالله يقبل رسول الله على ذلك فقال لهم بل المحيا محياكم والممات مماتكم. أيها الأحبة الكرام، كذلك الأسر المسلمة جميعا تبذل أغلى ما تملك لإعلاء كلمة الله ومن أجل هذا الدين. لننظر ماذا نفعل في بيوتنا لنصرة الإسلام. أيها الأحبة، قالت أمنا أم سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله بيت أبي سلمة. خرج أبو سلمة ودلع الرحل وأجلسني عليه وفي حجري ابني سلمة، وإذا به لما أراد الخروج جاء بني المغيرة. بني المغيرة لهم قوم، زوجته قال لو هذه نفسك قد غلبتنا عليها، وأكيد والله أنا نترك ابنتنا معك تسيح بها في البلاد. فأخذوني منه ومنعوني أن أهاجر معه. فجاء بنو عبد الأسد الذين هم قوم أبو سلمة قوم أبي سلمة وقالوا والله لا نترك ابننا الصغير معكم إن منعتم صاحبة زوجنا أن تهاجر معه. وجذبوا الولد، هؤلاء يجذبون من يد وهؤلاء يجذبونه من يد أخرى حتى خلعوا يد سلمة رضي الله تعالى عنه طفل صغير. وإذا أبي سلمة يتركهم ويهاجر وحده، وتخرج أمنا أم سلمة رضي الله عنها كل يوم إلى البقاع تبكي إلى المساء، ثم ترجع ونكبت على ذلك حولا كاملا، وهي في مكة صابرة على الإيمان حتى رق لها بعض أهلها وقال ألا ترحم هذه المسكينة وتتركوها تلحق بزوجها؟ فقال لها التقي بزوجك إن شئت. قالت فركبت بعيري وأخذت ولدي، فلما وصلت إلى التنعيم قابلني عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار، فقال إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت أريد أن ألحق بزوجي في المدينة. ويا شباب الإسلام، كان عثمان بالذات مشركا، ولكنها شهادة العربي وغرور الإنسان الذي يعلم معنى الإنسان. قال والله ليس لك مفرد، من الذي معك؟ قالت ليس معي أحد إلا الله. قالت فأمسك بخطاب بعيري وذهب بي إلى أن أوصلني إلى المدينة، وقال زوجك ها هنا ادخل المدينة على بركة الله. وقالت والله ما صحبت رجلا قط خيرا من عثمان بن طلحة، كان والله إذا جئنا لنكيل يليق البعير ثم ينصرف بعيدا حتى أنزع من عليه ويأتي يأخذ البعير بعيدا ثم ينام بعيدا في ظل شجرة. فإذا جاء الرواح جاء بالراحلة ووضعها وانصرف بعيدا حتى إذا ركب أمسك بالراحلة إلى أن أوصلني إلى المدينة ولحقت بزوجي رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. علموا لماذا خلقوا فلذلك بذل الغالي والنفيس وصدقوا مع الله فصدق الله تعالى معهم. اللهم أعن دينك وعبادك الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام، الإخوة الصادقة الإخوة الإيمانية تقتضي من المؤمن أن يحافظ على إخوانه وأن يعلم أن المسلم أغلى من كل شيء في الدنيا كلها، أغلى من الأموال والعقارات والسيارات وأغلى من كل شيء. انظر بالله عليك إلى هذه القصة العظيمة. قال عمر رضي الله عنه: تواعدنا أنا وهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة إلى الهجرة، وتواعدنا أن نكون عند البيضاء عند الصباح مكان خارج مكة. قال: فقلنا إذا لم يأت أحدنا فقد اكتبس وفليمضي الآخران. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة واكتبس هشام بن العاص. قال: واقتتل هشام فاقتتل، يعني قومه والعياذ بالله تسلطوا عليه بالبلاء والفتنة حتى ارتد على عقبيه. قال: وعياش بن أبي ربيعة هو أب لأبي جهل المؤمن. قال: فلاحق بنا عياش، فلاحق بنا أبو جهل في المدينة. وقال: يا عياش، هو رجل آخر، قال: يا عياش، إن أمك نذرت ألا تنتشر ولا تغتسل حتى تراك. فرق لهما عياش، فقلت لو اعلم ان القوم والله لا يريدون الا ان يفتنوك عن دينه فلا تذهب معهم. فرق ولكنه رق لامه، فقلت له: يا عياش، والله ان امك لو ضرب الامه في راسها او ضربها حرب مكه لاغتسلت وانتشرت، احضر القوم. قال: ان الايمان بمكه اخذه ثم اتي. قلت له: اعلم اني وانت تعلم اني من اغنى مكة مالا، لك نصف مالي ولا تذهب معه. فابى. فقلت: فان ابيت فاركب على ناقتي هذه فانها نجيبه، فان غابك من القوم شيء فاركب عليها تنجو عليها باذن الله. فركب على ناقتي عمر رضي الله عنهم ورجع مع ابي جهل ومن معه الى المدينه الى مكه. فبينما هو في الطريق قال ابو جهل: والله يا ابن اخي لقد استنكرت راحلتي، الا تركني خلفك؟ قال: نعم. فلما استوي على الارض عدوا على عياش بن ابي ربيعه واوثقاه بالحديد ودخل في مكه وهو موثق بالحديد ويقولان: يا معشر قريش، هكذا اصنعوا بسفهائكم كما صنعنا بسفيهنا. وظلوا يفتنوه حتى افتتن ايضا رضي الله عنه. فانزل الله العظيم رب العرش العظيم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. وياتي دور الاخ المحب لاخوانه في الدلاله على الله وفتح باب التوبه للعصاه. وإذا بعمر رضي الله عنه يكتب هذه الآية في رقعة ويرسل بها إلى هشام، إلى هشام في مكة، لأنه علم أنه كفر بالله العظيم بسبب البلاء والعذاب الذي صب عليه، ولم ينه عليه أو لم يتخلى عنه، ولكنه قال: هو أبي ما فعل ذلك إلا من أجل العذاب الذي حل به. قال فجعل هشام يقرأ الآية ولا يفهم معناها. قال حتى ألقى الله في صدري أن هذه الآية نزلت في وفي أمثالي، وأن الله يقبل عذرنا، وأن الله غفر لنا، وأننا كنا نتحدث أن الله لا يغفر لعبد عرف الله ثم ارتد عن دينه. فلما نزلت هذه الآية وقرأتها شرح الله تعالى صدري فركبت راحلتي وفررت من مكة ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحبة الكرام، دين الله الله مظهره، ولكن ماذا تقدم أنت بدينك؟ أيها تقول حبيب عليك أن تتأسى بهؤلاء السادة الكرام، تدعو إلى الله في بلاد العرب، وتدعو إلى الله في بلاد العجم، وتدعو إلى الله تعالى في بلاد الكافرين، تدعو إلى الله في كل حال وفي كل وقت، الرجال والنساء، الكبار والصغار. اللهم إنا نسألك أن تشرفنا بالدعوة إليك ومن دلالة عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عملا إلا فرجته. اللهم إنا نسألك الفرج القريب للمسلمين أجمعين. اللهم انصر من نصر دينك يا رب العالمين، وابذل من خذل دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ فطر الأعلى والمؤمنين فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.